بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، ولا نزال نتكلم في أحكام الطلاق. نعم. ولو قال واحدة في سنتين وقع ولو قال واحدة في سنتين وقعت واحدة، وسنتين في سنتين اثنتان، ولو نوى الحساب. وقد مر في الإقرار أيضا. ولو نوى الحساب، إنه واحد ضرب اثنين بالحساب قديش بيصير؟ اثنين، واثنين باثنين أربعة. قال لك حتى لو نوى الحساب شو بيقع؟ واحد في اثنين بيقع واحدة، واثنتان في اثنتين يقع اثنتان، لأن في للظرف، والطلاق أيضا يعني ليس له ظرف. لذلك إخواننا، ليس الحساب هنا لا يقبل، الحساب هنا لا يقبل. قال: ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة رجعية، لأنه لم يزدها وصفا بقوله إلى الشام، لأنها متى طلقت يقع في جميع الأماكن. ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة طلقت في الحال في جميع البلاد، لأن الطلاق لا يتعين بالمكان لما بينا، إلا إذا نوى في مكة، أي عند دخولك إلى مكة. وإن عنا به إذا أتيت مكة لم يصدق قضاء، وصدق ديانة فيما بينه وبين الله. ليه؟ لأنه نوى خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه، فيصدق ديانة فيما بينه وبين الله ولا يصدق قضاء. يعني لو رفع الأمر إلى القاضي، القاضي لا يصدقه، لكن هو الآن لو علم من نفسه ذلك، فالله تبارك وتعالى لا يحاسبه على هذا الأمر، ويصدق ديانة فيما بينه وبين الله عز وجل، لأن الإضمار خلاف الظاهر. إيش الإضمار؟ هو قال أنت طالق في مكة. الإضمار إيش؟ أن يكون قصده إذا أتيت مكة، هذا خلاف الظاهر، هذا هو الإضمار. ولو قال في دخولك مكة تعلق الطلاق بالدخول، لأنه تعذر الظرفية، والشرط قريب من الظرف فيحمل عليه. تعذر الظرفية يعني أن يكون الطلاق داخل مكة، في مكة، أن يكون الطلاق يعني ظرفه مكة. إن اتفقنا أن الطلاق لا يتعين بالمكان، أي نعم، فيحمل على الشرط، أي في دخولك مكة، أي عند دخولك إلى مكة. قال: ولو قال أنت طالق غدا تقع بطلوع الفجر. طيب الآن إخوان أكارم، ما ننسى شيء حكينا سابقا، أن هذه الأمثلة ليست متكررة، وإنما هي متكاملة، كل مثال يوضح لك قاعدة، لأنك عندما تأتيك الصور من الناس ينبغي عليك أن تعرف القواعد وتعرف كيف تطبق هذه القواعد. ومع كل هذا، الناس يأتون إلينا بأسئلة أحيانا، صدق تماما لا نعرف تحت أي قاعدة تدخل، ويحتار الإنسان منا ماذا يجيب، يحتار الإنسان منا ماذا يجيب. نعم. تقع بطلوع الفجر لأنه وصفها بالطالقية في جميع الغد. نعم. أنت طالق غدا، يعني الغد من الفجر إلى المغرب، فلزم أن تكون طالقا في جميعه، وهذا يستلزم أن يقع الطلاق في أول لحظة من مجيء الغد، لتكون طالقا في الغد كله، ولا ذلك إلا بوقوعه في أول جزء منه. نعم. ولو نوى آخر النهار صدق ديانة لا قضاء. ولو نوى آخر جزء من النهار، يعني ما نوى الغد كله، نوى جزء الأخير، ما الحكم؟ صدق ديانة لا قضاء. لماذا يصدق؟ لأنه أطلق الكل وهو الغد، ونوى إيش؟ جزءه وهو آخر الوقت. وهذا مقبول في المجاز، إذن معناها هو نوى محتمل كلامه. لكن لما كان في تخفيف عليه، شو قلنا؟ يصدق ديانة ولا يصدق قضاء، لأنه مخالف للظاهر. لأن الظاهر أن تكون طالقا في الغد كله، إلا أنه يحتمله لأنه تخصيص. وين التخصيص؟ الغد عام يشمل جميع أجزاء الغد، والتخصيص بالجزء الأخير هذا حمل عام على بعض أفراده، فيصدق ديانة. نعم. ولو قال في غد صحت قضاء أيضا، يعني لو قال أنت طالق في غد، هذاك المثال أنت طالق غدا، أما هون في غد، فإذا قال في غد ونوى الجزء الأخير يصدق ديانة وقضاء. ليه؟ لأن كلمة في تفيد الظرفية، والظرفية مبناها على أنه في جزء من الغد، في جزء من الغد، لأنه حقيقة كلامه في الغد، يعني في جزء منه، لذلك هو قصد وأراد حقيقة كلامه، فيصدق قضاء وديانة. أما هني نوى خلاف الظاهر، إذن يصدق ديانة لا قضاء، لأن الظرف لا يوجب استيعاب المظروف. هي قاعدة، لأن الظرف لا يستلزم استيعاب المظروف. لما نقول صلي الظهر في وقته، هل يلزم أن يصلي الظهر في الوقت كاملا؟ لازم الأربع ركعات يستوعب الوقت كله؟ لا، لا يلزم، وإنما في جزء منه. هي الظرف، هل أنا الآن في هذا المكان، هل أستوعب المكان كله؟ لا، أنا في جزء منه. إذن الظرفية المكانية أو الزمانية لا تستلزم الاستيعاب، لذلك ما قال أنت طالق في غد، يعني في جزء من الغد، ولا يشترط استيعاب الغد. وإنما يتعين الجزء الأول عند عدم النية لعدم المزاحمة. يلا. وقالا هو والأول سواء، أنت طالق غدا وفي غد سواء، لأن المراد منهما الظرفية، لأن نصب غدا على الظرفية فلا فرق. وجوابه أن قوله غدا للاستيعاب، ونظيره قوله لا أكلمك شهرا وفي الشهر ودهرا وفي الدهر. وإذا كان للاستيعاب فإذا نوى البعض فقد نوى التخصيص كما بينا. وعلى هذا الخلاف أنت طالق في رمضان ونوى آخرة. ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم، يؤخذ بأولهما ذكرا، لأن قوله اليوم تنجيز فلا يتأخر، وقوله غدا إضافة، والتنجيز إبطال للإضافة فيلغو. شو إضافة؟ يعني أن يضاف الطلاق إلى المستقبل، أنت طالق اليوم غدا، اليوم تنجيز وغدا إضافة إلى الغد، كانوا تعليق على المستقبل، إضافة إلى المستقبل، والتنجيز إبطال للإضافة. قال ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك فليس بشيء، وكذا أمس وقد تزوجها اليوم، لأنه أسنده إلى حالة منافية لوقوع الطلاق فلا يقع، وهي أنها غير زوجة له، هي مو زوجته، فكيف تكون طالق؟ كقوله قبل أن أخلق، ولو كان تزوجها أول من أمس وقع الساعة في الفصل الثاني. يعني لو قال لها أنت طالق مبارح أمسي وكان قد تزوجها قبل بيومين، إذن أضاف الطلاق إلى زمان كانت هي زوجته، إذن هنا يقع الطلاق، لكن متى؟ قال يقع الساعة هلا مبارح، مع أنه أضافه إلى الأمس. ليه؟ لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال، لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق من سنة، ما الحكم؟ وقع الطلاق الآن مو قبل سنة، لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. نعم، لأنه أوقع الطلاق في ملكه فيقع. ولو قال أما لو أن أنت طالق قبل سنة وهي أصلا ما كانت زوجته قبل سنة لا يقع شيء. ليه؟ لأنه أضاف الطلاق إلى زمان لم تكن فيه زوجة. ولو قال أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت طلقت بمجرد سكوته. ليه؟ لأن هذا اللفظ يقول إذا مر زمان علي لم أطلقك فيه فأنت طالق، إذا مر زمان لم أطلقك فيه فأنت طالق. طبعا إخواننا الأكارم، أنا أعتب على بعض الناس الذين يسمعون هذه الألفاظ فيضحكون ويظنون أن الفقهاء عم يتسلوا، الفقهاء عم يتسلوا بهذه الأمثلة. يا أخي الكريم، الفقهاء أولا يجدون ويجتهدون في هذه المسائل حتى يريحوك أنت. الآن إخوان الأكارم، نحن هلأ بهالعصر هذا تأتي إلينا الأسئلة، ماذا نفعل؟ ما عندنا أجوبة. لولا أن الفقهاء جزاهم الله تعالى خيرا تحملوا عناء هذه المسائل وبيان هذه المسائل ودونوها لنا ووجدناها يعني موجودة سهلة، ما استطعنا أن نجيب عن مسائل حياتنا اليوم. الشيء الثاني يا أخواننا، ليس بالضرورة أن تكون هذه المسائل قد وجدت أو حصلت، لكن الفقهاء أيها الإخوة في العصور الأولى كانوا يبتعدون عن العلم الافتراضي الأرأيتيات، أنه أرأيت إن حصل كذا، أرأيت إن حصل كذا، فكانوا يبتعدون عن ذلك ويقولون هل وقعت هذه المسألة؟ فيقال لا، قال دعوها إذا وقعت. ليه؟ لأن السلف أخواننا كانوا يقولون أهل ذاك الزمان عند وقوع المسألة هم أدرى بحيثيات زمانهم، فحتى لا نقيد من بعدنا بأحكام هي قد تتغير نترك هذه المسألة لأهل ذاك الزمان وتورعا عن الفتية في المسائل التي لم تقع. لكن الفقهاء بعدين إخواننا نظروا أن الزمان عم يتراجع، ونخشى أن تأتي الأمة على زمان ليس فيها أناس عن كفاءات عالية في الاجتهاد، فعندها تحمل المجتهدون مسؤولية الاجتهاد حتى في المسائل الافتراضية، وصاروا يضعون المسائل أيها الإخوة ويتناظرون ويتناقشون فيها حتى تبين قواعدها وتضبط مسائلها. سبحان الله، هذا الجهد العظيم أيها الإخوة الآن بعض الناس يتلقاه بابتسامة المستهزئ المستخف بما يسمى بالترف العلمي. يعني كأن الفقهاء إخوان قاعدين عطالين بطالين، إيه نعم، شو عم يساووا؟ عم يضيعوا أوقاتهم بهالمسائل هي. معاذ الله أيها الإخوة أن تكون النظرة هكذا. كل واحد منهم أيها الإخوة كان يعني يحرص على دقة الحكم ودقة المسألة خوفا من الله تبارك وتعالى، وإنما تحمل عناء هذه المسؤولية ليبين للأمة من باب الحرص على الفقه الإسلامي والحرص على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لوجود شرط الوقوع بالسكوت وهو زمان خال عن التطليق. نعم. لأن هذه الألفاظ للوقت. أنه متى للوقت صراحة. ما لم أطلق هي ما للمصدرية الزمانية، يعني إذا مر زمان لم أطلق فيه. أما متى ومتى ما فحقيقة فيه، وأما ما فإنه يستعمل فيه. قال تعالى ما دمت حيا، يعني وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. ما دمت حيا هن ما مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر، وهذا المصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية أي وقت الحياة. وإن قال إن لم أطلقك، هنا أتى بمتى، أتى بإن، إن لم أطلقك. نعم. أو إذا لم أطلقك، أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى تموت. ليه؟ لأن كلمة إن تفيد الشرط وليس فيها زمن، تفيد الشرط وليس فيها زمن، أما متى فيها زمن. فإذا مر عليه زمان لم يطلقها فيه وقع عليه الطلاق في كلمة متى. أما إن يقول إذا مات ولم يطلقها فقبيل موته يقع الطلاق. لأن هذه الألفاظ للشرط، فكان الطلاق معلقا بعدم التطليق، فلا يتحقق العدم إلا بالموت. أما إن فظاهر، وأما إذا وإذا ما فكذلك عنده. عند أبي حنيفة إذا للشرطية مثل إن، وقالا الصاحبان قالا إذا للظرفية مثل متى، هما بمعنى متى. قال تعالى إذا السماء انشقت، يعني وقت انشقاق السماء. إذا هنا للظرفية الزمانية. وأمثالها. والمراد الوقت، ولأبي حنيفة أنها تستعمل للشرط أيضا. قال الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي. أين الشاهد؟ وإذا تصبك جزم بإذا مثل إن. إذن هنا إذا شرطية بدليل أنها جزمت. إذن معنى ذلك إذا هنا بمعنى إن بغض النظر عن الظرفية، وإن كان أحيانا قد ينضاف إليها الظرفية، لكن الأصل فيها أنها للشرط. جزم بها وهي دليل الشرطية. وإذا استعملت في الأمرين لا يقع الطلاق بالشك، يعني إذا استعملت للشرط وللظرف كلمة إذا لا يقع الطلاق بالشك لاحتمال الظرفية، لاحتمال إرادة كل واحد منهما على الانفراد. وهذا هو الشك، لعله أراد الشرطية فقط أو الظرفية فقط. فإذا أراد الظرفية فقط إذا بيقع، أراد الشرطية لا يقع. فشو منقول لهذا الاحتمال ولهذا الشك؟ شو قلنا؟ لا يقع الطلاق. بخلاف قوله طلقي نفسك إذا شئت، حيث لا يخرج الأمر من يدها بالقيام من المجلس ويحمل على الوقت، لأنه لما احتملهما وقد ملكها، وقد ملكها، فلا يخرج الأمر من يدها بالشك. يعني لاحظوا إخواننا المسائل قد تختلف. لو قال لها طلقي نفسك إذا شئت، هون حصل التمليك في الحال ولا يزول لاحتمال الشرط. ليه؟ لعله أراد الظرف. إذا أراد الظرف تطلق نفسها في أي وقت شاءت، أما لو أراد به الشرط فمثل إن طلقي نفسك إن شئت يحمل على المجلس فقط. ولو قال أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك، أنت طالق، فهي طالق هذه الواحدة، لأنه وجد شرط بائن وهو عدم الوقت الخالي عن التطليق. في نسخة لأنه وجد شرط البر، وجد شرط البر. هو يقول أنت طالق ثلاثا ما لم أطلق. إذن متى يقع الطلاق ثلاثا؟ إذا لم يطلقها. طب هو ذكر متصلا ماذا قال آخر شيء؟ أنت طالق، يعني أوقع فرقة في النهاية. إذا لم يمر زمان لم يقع فيه التطليق، هذا هو شرط البر، هذا هو شرط البر. إذا البر أن لا يمر زمان لم يقع فيه الطلاق، وهذا الطلاق حاصل مباشرة. ولو قال أنا منك طالق لم يقع شيء وإن نوى. ولو قال أنا منك بائن أو عليك حرام ونوى الطلاق فواحدة بائنة. إذا في فرق بين أنا طالق أو أنا بائن منك. أنا طالق يقع فيه شيء، الطلاق على مين؟ على المرأة مو على الرجل. أما لو قال أنا بائن أو أنا حرام عليك ونوى به الطلاق يقع الطلاق عليها مو عليه، يقع الطلاق عليها مو عليه. والفرق أن الطلاق إزالة القيد، والقيد قائم بالمرأة دون الرجل، أو لإزالة الملك وهي المملوكة وهو المالك. أما الإبانة فلقطع الوصلة، والتحريم لرفع الحل والوصلة، والحل مشترك بينهما فصح إضافتهما إليهما دون الطلاق. ولو قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث فثلاث، وبالواحدة واحدة، وبالثنتين ثنتان، والمعتبر المنشورة، لأنها للإعلام بالعدد. قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إبهامه، يعني 29 و30 خنس إبهامه، معناها إيش؟ 29. إذن إشارة إلى أن العدد يعرف في الأصابع المنشورة وليست المطوية. وأراد في النوبة الثالثة 9 وعليه العرف. ولو أراد المضمومتين أو الكفة لم يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر. يعني لو قال لها أنت طالق طلاقا نوى هيك، نشر 3 وضم 2، شو بيقع؟ 3، لأن المعتبر هو المنشورة. قال لك لا أنا قصدي المضمومة. نقول له هذا خلاف الظاهر، خلاف المعتاد، فيصدق ديانة لا قضاء. أما الأغرب من هيك لو قال لها أنت طالق طلاقا وعمل هيك نشر 3 أصابع ونوى الكف كله، الكف واحدة، إذا معناها هذا خلاف الظاهر، فنقول له تصدق ديانة لا قضاء. وإن أشار بظهورها فالمعتبر المضمومة، لأنه يريد إعلام العدد بقدر المضمومة رجوعا إلى العادة بين الناس. ولو قال أنت طالق ولم يقل هكذا وقعت واحدة، لأنه لما لم يذكر العدد بقي مجرد قوله أنت طالق فتقع واحدة. يعني لو قال أنت طالق وعمل هيك ما قال هكذا، أنت طالق ونشر 3 أصابع شو بيقع؟ واحدة، قصدي 3. نقول له الإشارة لا تصلح بيانا لكلمة طالق، تصلح بيانا لكلمة هكذا. إيه نعم. نعم. ولو قال أنت طالق واحدة أو قال ثنتين أو قال ثلاثا، فماتت بعد قوله أنت طالق قبل ذكر العدد لم يقع شيء، لأنه متى ذكر العدد فالواقع هو العدد، فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل. يعني لو قال لها أنت طالق ثلاثا ماتت قبل كلمة ثلاثا بعد ما قال أنت طالق، هل وقع الطلاق أو لا؟ الجواب لم يقع. ليه؟ لأنه كلمة أنت طالق طالما بعد كلمة ثلاثا فالكلام كله متصل، ويقع الطلاق في آخر الجملة، وفي آخر الجملة شو كانت هي؟ ميتة، فلا يلحقها الطلاق. وفي الفتاوى إذا قال أنت طالق كذا كذا طلقت ثلاثا، لأنه إذا أقر بكذا كذا لزمه 11 على ما عرف، فكأنه قال لأنهما، يعني كذا كذا جزآن ليس بينهما واو، وأقل عدد فيه جزءان وليس بينهما واو قديش؟ 11. فكأنه قال أنت طالق 11، ولو قال كذلك طلقت ثلاثا كذلك هنا. فصل في وصف الطلاق. نقف إخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.